بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 63 في مدارسة كتاب السنة لأبي بكر الخلال أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله وجزاه عنا وعنكم خير الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي قال حدثنا حميد أبو عبد الله قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة أن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، فذكر مثل معناه إلا أنه ذكر: ليصلين النساء وهن حيض. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أثر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد سابقة الصحابة وعلمائهم. وهذا الأثر روي من وجوه عديدة، من طرق عن عكرمة ابن عمار اليماني قال حدثنا حميد أبو عبد الله، وهو الفلسطيني ابن زياد الفلسطيني، حدثنا عبد العزيز أخو حذيفة أن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، أي الخشوع في الصلاة، فيصلي الناس صلوات هي حركات قيام وقعود وركوع وسجود، لا خشوع فيها ولا طمأنينة. وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المنافق، قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يبقى حتى إذا كادت الشمس أن تغرب أو تسقط في الأفق قام فركع فنقر 4 ركعات. وهذا الذي ذكره حذيفة رضي الله عنه واقع، قال: أول ما تفقدون أي من دينكم الخشوع. وذكر: ليصلين النساء وهن حيض، أي لا يبالين بالطهارة، إما من غلبة الجهل وإما من الاستخفاف والاستهتار والاستهزاء بهذه الشريعة، وربما بالأمرين جميعا. قال في تتمة حديثه: ولا يسلكن طريق من قبلكم، حذو القدة بالقدة. قال: حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة، فتقول إحداهما، أي في آخر الزمان: ما بال الصلوات 5؟ ليش هي 5؟ والله جل وعلا يقول: أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إذن هي 3. وفي آية الإسراء: أقم الصلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال: الصلوات المفروضة هي 3، منين جاءوا 5؟ هذه عوايد تقاليد. وهذا كما قلنا في غير مناسبة في طريقة القرآنيون التي أحدثت في القرون المتأخرة في بلاد الهند، وشاعت وانتشرت في العالم، وأوجدها المستعمرون لتعطيل الشريعة وإبطالها. يقول رضي الله عنه: وتقول الأخرى، أي الفرقة الأخرى من الفرق الكثيرة: إيمان المؤمنين كإيمان الملائكة عليهم السلام، ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله جل وعلا أن يحشرهم، أي هاتان، أي هاتان الطائفتان أن يحشرهم مع الدجال، وذلك إشارة إلى غلبة الجهل عليهم جهلا حتى تنطمس الشريعة وتندرس معالمها وتذهب أصولها وقواعدها. وهذا الأثر رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين وصححه ووافقه الذهبي، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ورواه أيضا ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، ورواه ابن بطة في الإبانة، وها هنا الخلال من طرق كثيرة عن عكرمة. ومثل هذا القول لا يقال بمحض الرأي والاجتهاد، نعم بعضه له حظ من الاجتهاد والرأي، لكن في مجموعه له حكم الرفع. وقد جاء في الحديث المروي عن عدة من الصحابة، عن ابن مسعود وعن أنس وعن شداد بن أوس رضي الله عنهم، موقوفا عليهم وله حكم الرفع: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة. رواه ابن أبي شيبة وغيره، الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الصلت عن عامر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سباب المؤمن فسوق وأخذ برأسه كفر. وهذا وإن كان موقوفا على ابن مسعود ها هنا، لكن جاء في الصحيح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكفر هنا منكرة، فيراد بها الكفر إيش؟ الكفر الأصغر العملي الذي هو من جنس كبائر الذنوب، لا يوجب خروجا من الملة ولا ارتدادا عن الإسلام. سم. بالنسبة لقول أنس وقول حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم، قال أنس: الأمانة هنا الخشوع إليه. هل هذا بالاجتهاد يقال أو بالرفع؟ لا، ما هو بالاجتهاد، هذا له حكم الرفع، لأن هذين الأمرين الأمانة والصلاة افتقادهما متقارب متزامن. فالصلاة كما في حديث حذيفة يصلى صلاة لكن لا يعقل معناها، حتى يصلى بغير وضوء، وحتى يصلى ثلاث صلوات من جهلهم بدين الله، وحتى تصلي النساء وهن حيض من الجهل ومن الاستهتار. اي نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبا إيش؟ قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ألا إن قتل المسلم كفر وسبابه فسوق، لا يحل لمسلم يهجر مسلما فوق ثلاث. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: سب أو قال سباب المسلم أو قال المؤمن فسوق وقتاله كفر. وسب المسلم أو المؤمن، المسلم هنا هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. سبه، السب له درجات، أشد السب وأقبحه ماذا؟ تكفيره، اتهامه بالكفر. وفيها ما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي بالكفر، أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت إلى صاحبه. ودون ذلك لعنه، فإن اللعنة يأتي خبر ويأتي بمعنى الدعاء، ودون ذلك قذفه بعرضه، سواء بعرضه الديني أو بعرضه الشرفي النسبي، دون ذلك سبه بمطلق أنواع السب: يا حمار، يا خسيس، يا خنزير، يا كلب. فهذه المساب متفاوتة، فاتهامه بالخنزير أشد من اتهامه بالحمار. لعظم نجاسة هذا على هذا. فالسباب عموما فسوق، وهو الفسق الأصغر العملي، وقتاله كفر، وهو الكفر العملي، إلا أن يستحله، فإن استحله انتقل إلى الكفر الاعتقادي. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود، وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال وحدثنيه الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال فقلت لحماد أنا أتهم زبيد. حماد هو شيخ أبي حنيفة، وحماد بن أبي سليمان أشهر وأول من ذكرت عنه مقالة الإرجاء، إرجاء الفقهاء، بتأخير العمل عن مسمى أي حد وتعريف الإيمان. نعم. قال فقلت لحماد أنا أتهم زبيدا أنا أتهم منصور، يعني زبيدا اليامي. أي نعم. أنا أتهم منصورا أنا أتهم الأعمش. قال لا، ولكن اتهم أبا وائل. أعوذ بالله، اتهم أبا وائل للرابع عن ابن مسعود. على كل حال، هو العلماء يسوقون هذا الحديث المخرج في الصحيح في هذا الباب ردا على المرجئة الذين جعلوا مسبة المسلم لا تنقص من إيمانه، وجعلوا الكفر الأصغر لا ينقص من الإيمان، كما قال حذيفة تنتهي فرقهم الكثيرة إلى فرقتين كبيرتين، الأولى لا تبالي بالصلاة، والثانية تقول إيماننا كإيمان الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام. وهذا مع ما فيه من العجب والغرور فيه هذا المذهب المنحرف الذي هو من أشد المذاهب، من أشد المذاهب ابتعاد عن السنة، مذهب الإرجاء، وهو يلي الرفض في ابتعاده عن الحق وابتعاده عن السنة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم، أخرجه مسلم في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يبغض الأنصار من يؤمن بالله واليوم الآخر، في اللفظ الآخر ما أحبهم إلا مؤمن وما أبغضهم إلا منافق، لأن حب الأنصار لما؟ لأنهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووه وناصروا أصحابه ونشروا دين الله، فحبهم من حب رسول الله ومن حب دين الله، وبغضهم فرع عن بغض رسول الله وعن بغض دين الله عز وجل. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا الثوري قال حدثنا زبيد الإيامي عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. يقال زبيد الإيامي ويقال زبيد اليامي، وجهان في النسبة لا مشاحة بينهما. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق وقتاله كفر. قال زبيد قلت لأبي وائل أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم. اللهم ارضى عنهم. نعم. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثني عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الحميري أنه قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول من ردته طيرة من شيء فقد قارف الشرك. الطيرة هي التشاؤم، اعتقاد الشؤم في شيء في زمان كصفر أو رجب أو في مكان كالأرض الحارة أو الباردة أو الحرة أو رأس جبل أو باطن وادي وسهل، أو اعتقاد الشؤم في حيوان كالحمار أو في طائر كالبوم والحدية أو في أيام كمن يعتقد الشؤم في الجمعة أو السبت لأنه يتلوه الأحد أول أعيام العمل، فهذا هو الشؤم. من ردته الطيرة عن حاجته التي يمضي لها زواج أو سفر أو بيع أو أمر من الأمور متطيرا بزمان أو بمكان أو بغيره فقد قارف الشرك، يعني أصاب الشرك. ومثل هذا الحديث حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه الذي ساقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الطيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وحديث رويفع رواه الإمام أحمد وحسنه الهيثمي في المجمع وغيره. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الحسن يعني ابن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا شاهده حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صدق مدع لعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. والكهنة والعرافون تختلف أسماءهم على مدار الأزمان واختلاف الأماكن والبلدان، فاختلاف أسمائهم لا يغير من حقائقهم شيء. قد يسمى هذا الكاهن بالعالم الروحاني كما تنتشر الآن في الوسائط والقنوات، أو يسمى بالعارفة أو بالشيخ الملهم أو بالعالم اللدني أو بالراقي، أسماء متعددة متنوعة لمسمى واحد من يتكلمون في المغيبات. وبسبرهم وتتبعهم هم على نوعين، النوع الأول غشيم دجاجة منتوف ريشها، كيف يدعي هذه الشعوذات ليستلهم قلوب الناس وأموالهم وأعينهم وهم شعوذ كذاب. وخاصتهم ممن يتعاونون ويستعينون بالجن والمرد والشياطين، ولن تخدمهم الشياطين حتى يكفروا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعينهم هذه الشياطين بإخبارهم عن المغيبات. والغيب نوع، الغيب الذي يخبر به ثلاثة أنواع: غيب ماضي غاب عن بعض الناس عن أكثر الناس وعلمه بعضهم، غاب علم غيب غاب علمه عن بعض الخلق عن أكثر الخلق وعلمه بعضهم أو علم حالي، غيب حالي كمن يسرق لهم مسروقات سيارات وذهب وألماس وغيرها فيستعان بهؤلاء السحرة والكهنة بمقابل مال أو جاه فتخبرهم عن مكانه وعن وصفه وعن سارقه. وغيب مستقبلي، وهذا أقل الثلاثة، فتصديق هؤلاء كلهم كفر بما أنزل على محمد لأنه كفر بالقرآن، وفي القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي قوله جل وعلا في العام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد وصف نفسه بأنه سبحانه عالم الغيب والشهادة، وفي آخر الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويشمل الرسول هنا من الملائكة أو من البشر عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن الكاهن والمشعوذ والساحر ليس ممن يرتضيهم ربنا جل وعلا. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني عن عبد الله رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم. المحشي ذكر عندكم تخريج الحديث هذا يا شيخ؟ لا. أو اللي قبله؟ اللي قبله أحسن الله إليك. قال: رواه البزار من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عبد الله رضي الله عنه، وقد رواه بعضهم مرفوعا من يعني حديث عن عبد الله موقوفا عليه. أحسن الله. نعم. قد رواه بعضهم مرفوعا. نعم. أحسن الله إليك. قال: وقد رواه بعضهم مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولا يصح، وإنما الصحيح فيه الوقف كما رجح ذلك ابن عدي في الكامل والدار قطني في العلل، وقد صح نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا برقم كذا وكذا، وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عن حديث أبي هريرة أشار إلى أنه في المسند، وقد صح نحو عن أبي هريرة برقم، يعني عنده في النسخة هنا. أي نعم شيخ. هذا رواه أحمد المسند، هو اللي أورده الشيخ محمد في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الكهانة. أحسن. نعم. انتهى كلام. ولو في قصور في مثل هذا الحديث من العمد، هذا حديث من العمد، لا ينبغي الاقتصار على مثل ذلك، لأن يشعر هذا الكلام بتضعيفه وهذا غير صحيح. فإن هذا الحديث صحيح مرفوعا وصحيح موقوف عن غير واحد من الصحابة. نعم. أحسن الله إليك. الذي ذكر عن بعض أزواج النبي قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. أي. قال في الحاشية: رواه أحمد ومسلم، وليس عندهما ذكر الكاهن. طيب. حديث صفية أخرجه مسلم في الصحيح، وفيه الوعيد بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، في رواية فسأله فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد. بعض الشراح رحمهم الله توهموا تعارضا بين اللفظين، والحقيقة لا تعارض على ما يأتي الآن بيانه، لا تعارض بين اللفظين. فإنه في حديث صفية من أتاه، ولم يذكر فيه التصديق، هذا متوعد بأنه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، لأن هذا من وسائل الشرك والكفر بالله، الكفر الأكبر. وفي حديث أبي هريرة بن مسعود وغيرهما فصدقه، فيحمل التصديق على الكفر، والأول على فعل الكبيرة، لأن السؤال ولو على جهة الاختبار والمزح واللعب والهزء وسيلة إلى التصديق، والشريعة تفرق بين الوسائل والغايات، فتجعل الغاية هي الأقبح والوسيلة هي الأقل، لكنها ذريعة إليها. ولهذا وسائل الشرك هي من الشرك الأصغر، وسائل الشرك الأكبر من الشرك الأصغر، ووسائل الكفر الأكبر من الكفر الأصغر، وهكذا. وقوله لم يذكر عرافا كاهنا، الكاهن والعراف كما ذكر شيخ الإسلام في تحقيقه أنهما أسماء لشيء واحد، سمى كاهن، عراف، مشعوذ، رمال، من يتكلم في الأمور المغيبة. وهؤلاء المتكلمون في الأمور المغيبة يعني يدرجون على السذج والعوام من بابين الآن في زماننا. الباب الأول من باب تفسير الأحلام والمنامات، حتى يظنهم الساذج يعلمون أشياء من المغيبات، ويفتن في استدامته لهذا ممن لا علم عنده أو لا فقه لديه أو لا رسوخ في قلبه، يفتن إلى أن تستخدمه الشياطين. النوع الثاني الرقاة، من يمتهنون الرقية ويجلسون لها يتفرغون لها يفتنون شيئا فشيئا، لأن فيها بذل للمال وفيها جاه، وهذان الأمران من أعظم ما يفتن الإنسان عن دينه. وفيها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما من حب المال وحب الجاه. بل بالتأمل تجد أحيانا حب الجاه والذكر والمدح أشد على صاحبه من حب المال، لأن المال له لكن الجاه متعلق بغيره. فإذا اجتمع هذان الأمران حب الجاه وحب المال ما أشد إفسادهما لدين العبد ما لم تكن له من الله جل وعلا رحمة وإحاطة وحفظ وشفقة. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى امرأة في عجزها أو رجلا فقد كفر. وهذا كما سبق نظائر ويأتي له أمثال. من فعل فعل قوم لوط، امرأة زوجته أو غيرها، وأتى رجلا في عجزه أي في دبره فقد كفر، فهذا من نصوص إيش؟ الوعيد. وجادة السلف المطروقة أن نصوص الوعيد تبقى على عمومها لا تفسر، لتبقى مهابة الوعيد قائمة ثابتة في النفوس. أما وقد قال فيها أهل البدع ما قالوا، فزعمت الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن هذا كافر، وزعمت المرجئة أن هذا مؤمن كامل الإيمان. فصل أهل السنة استدعاء لهذا التنازع من أهل الفرق من أهل المقالات وأهل البدع والأهواء، فقالوا إن مجرد الفعل إتيان المرأة في دبرها أو الرجل في دبره هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا يخرج به بمجرد فعله عن الإيمان. وأما استحلال هذا الفعل يعتقده حلالا فهذا هو الكفر المخرج من الملة. فقد أجمع أهل السنة على أن من استحل ذنبا معلوم تحريمه أنه يكفر بهذا الاستحلال، فإن استحله جاهلا لا يكفر لوجود مانع، استحلاله كفر أكبر لكن في نفسه لا يكفر لوجود مانع الجهل إن كان مثله يجهل، في مسائل وتفاصيل يذكرونها في موضعها. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس وسعيد بن يزيد عن الحسن قال وسعيد بن يزيد هذا بن سلمة الأزدي. نعم. وسعيد بن يزيد عن الحسن رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شاهد ثالث، مضى أثر بن مسعود حديث علي هذا وحديث أبي هريرة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل عن المنصور الغداني عن منصور الغداني ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. أبق يعني هرب، أيما عبد أي مملوك أبق من مواليه من أسياده الذين يملكونه فقد كفر، أي الكفر الأصغر. والأبوق هنا هو الهروب ليدعي أنه حر وهو في نفسه رقيق، ومثله من انتسب إلى غير مواليه اعتقه أسياده وانتسب لغيرهم. والنسبة هنا نسبة الولاء، فلان بن فلان الكذا مولاهم، نسبة ولاء العتق، لأن الولاء عصبة كعصبة النسب، والشريعة تشوفت إلى العتق، ولهذا لا تجد امرأة عصبة بنفسها إلا من منت بالعتق، وهذا من رفع الشريعة وإجلالها لهذا المقام مقام العتق. ولهذا قال الناظم موفق الدين الرحبي في باب العصبات: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، لأن الشريعة متشوفة إلى العتق، ومن أعتقه مواليه يبقى ولاؤهم له لمن أعتق لا لمن اشترط العتق له، كما في حديث بريرة المشهور. ومن هذا الجنس من انتسب إلى غير آبائه، فهذا ملعون، لعن الله من انتسب لغير أبيه. والكفر هنا أي الكفر الأصغر العملي، الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري قال سئل حذيفة رضي الله عنه عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. أبو البختري هو سعيد بن فيروز من سادات التابعين، عن حذيفة، وهذا القول من حذيفة رضي الله عنه له مجال للاجتهاد للعلم، لكن أصله مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه بعض أهل السنن الترمذي وغيره، أن عدي بن حاتم الطائي، ترى اسمه عدي ما هو عدي، درج على الناس اسم عدي، اسمه عدي بفتح العين، وقد ورث عن أبيه السيادة الطي، وإن كان ينازع في سيادتها، وأشهر من ينازعه عروة بن المضرس ابن أوس ابن لام الطائي، فإن عديا أهدر النبي دمه وقد هرب من الله ورسوله، في الخبر المشهور، القصة المشهورة في بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعه 450 من الأنصار رضي الله عنهم إلى أرض طي، وقبضهم على أخته سفانة، وقتلهم من نازعهم وسبيهم، فإن عديا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فأكرم النبي وفادته قبل أن يؤمن عدي، وسمع عدي وهو في المدينة في ضيافة أحد سادات الأنصار، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه الآية من براءة: اتخذوا أحباره ورهبانه أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا. ظاهر الكلام كانوا يكذب ربنا جل وعلا. قال: يا عدي، وهذا أسلوب عظيم في الجدل موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منهج في الإقناع، وهو تعريف المجادل والمناظر جهله بمذهبه بأمر يقر به. قال: يا عدي، أليسوا أي الأحبار والرهبان يحلون لكم الحرام فتحلون؟ قال: نعم. قال: أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. قد أسلم عدي بعدها رضي الله عنه، وأورد الشيخ المجدد هذا الحديث في كتابه كتاب التوحيد عند أي باب؟ هاي الأخوان، ترى المظنون أن كتاب التوحيد بقلوبكم، أي حجل تدعي أنك سلفي ولا أنك سني وطالب علم وما هو بقلبك، هذه مشكلة. الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا، باب ما جاء في من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله. كتاب التوحيد يا أخواني، وأنتم بالذات يا طلاب العلم، كتاب عظيم جليل، من أحسن ما صنف من تصانيف أهل الدنيا في تقرير توحيد العبادة، في تأصيلها، وفي بيان ما يضادها، في 66 بابا. وإني لأعجب ممن همهم الانتساب والشعارات، وعند التحقيق ما تعين كتاب التوحيد في قلوبهم. هذه دعوة أين السنية؟ أين السلفية؟ أين الانتساب لمذهب السلف؟ ومثل هذا الكتاب الذي متن لك ولخص لك وقرب لك بأقرب المعاني ما هو في قلبك، هذه مشكلة، وهي دلالة على الاضطراب العظيم في هذا المنهج، منهج الانتساب للسلف الصالح في ظاهرة مشينة، وهي الفرق بين الدعاية وبين الحقيقة، بين الظاهر وبين الباطن، بين الشعار وبين الدثار. ومشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء لا يعتبرون طلاب علم حتى نقرأ عليهم كتاب التوحيد حفظا، فإن قرأناه نظرا عدونا من المجالسين ومن المحبين للعلم. لما من تأديب العلماء وتربية هؤلاء الأكابر طلابهم على صدق الانتماء لهذه الطريقة السلفية ومنهج السلف الصالح رحمهم الله. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال قيل لحذيفة رضي الله عنه أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وهذا القول من حذيفة له مجال للنظر والاجتهاد، ولا يقع إلا في من فتح الله عليه هذا الفتح بهذا العلم الموروث عن مشكاة النبوة. كيف ضلت بنو إسرائيل؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء ضلوا بها، ومجموع ذلك هو التخلي عن عرى دينهم عروة عروة. إذا أمروا بشيء تركوه، فبعدم العمل به يدرج وينسى، وإذا نهوا عن شيء ركبوه. كيف ركبوه؟ بالحيل والتأويلات الفارغة، إلى أن انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وهذا يقع في هذه الأمة لعظيم المشابهة بيننا وبينهم. طارق بن شهاب يرويه عن حذيفة. طارق بن شهاب صغير في سنه وله صحبة على المشهور، وإن كان أكثر رواياته عن الصحابة الكبار، كمن يسمى بكبار التابعين أو بالمخضرمين. المخضرمون أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقوه، كبار التابعين كذلك، منهم من أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من لم يدركه، بمعنى أنه لم يفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طارق بن شهاب معدود على الأشهر أنه في صغار الصحابة، وهو راوي حديث مرة رجلان على قبر لا يجوزه أحد حتى يقرب، حديث المشهور. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام، ويأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. الله المستعان. يأتي على الناس زمان، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام. وهذا والله أعلم في آخر الزمان في أثناء الفتن الكبار، أشراط الساعة الكبار، حيث تكون الملاحم يقود المؤمنين فيها المهدي، وينزل عليهم عيسى بن مريم في زمن الدجال، يلحقون بالشام لأجل الملاحم والقتال والجهاد في سبيله، وحتى لا يوجد في المساجد من هو مؤمن، أي مراؤون منافقون عياذا بالله، يصلون لغير الله، يرجون مدحة الناس ويخشون مذمتهم ومعيبتهم، صلى الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله ذكر المحشي في تخريجه شيء؟ لا أحسن الله إليك، ما ذكر شيء. أي وش قال عندك؟ على شرط الشيخين والمفرجين، وطرف الثاني هو في اليد في سفر المناسك والأجوبة في الشريعة والحاكم، وقال صحيحا على شرط الشيخين والمفرجين، ورواه ابن علي من طريق رواد عن سفيان عن الأعمش عن أبي. ما شاء الله، من طريق رواد عن سفيان، هنا من طريق وكيع عن سفيان الأعمش، ما فيها إلا عنعنة الأعمش وهي محتملة، عن خيثمة وهو عبد الرحمن بن أبي سبرة رضي الله عنه. نعم رحمهم الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل عن صلة بن الزفر. كذا شكل ولا شكل؟ شكل بفتحها. اي نعم. نعم. وعن سليك بن مسحل قال خرج علينا حذيفة رضي الله عنه. ما عندك عن صلة ابن زفر؟ اي نعم. فيه؟ وعن سليك بن مسحل. نعم. قال خرج علينا حذيفة رضي الله عنه ونحن نتحدث فقال إنكم لتتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. أعوذ بالله. يعني استهان به الناس في زمن حذيفة، كانوا يعظمونه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا فيه ليث بن أبي سليم صدوق له أوهام، لكن ينبغي التنبيه على هذه النكتة، أن الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فيها العلماء ويدققون ما لا يدققون في الرواية عن غيره. ولهذا المعايير في نقد الرواة وضبطهم في رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليست هي المعايير نفسها المعمول بها فيما يروى عن الصحابة والتابعين، فضلا عن أخبار الناس وسيرهم وأيامهم، وهذا منهج معروف لأهل العلم. أما إذا جعلت المعيار واحدا فأنت لم تحقق فيه طريقة أهل العلم الراسخين في هذا المقام، مقام الرواية. فهذا باب وهذا باب، لأن ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام يترتب عليها آثار في الفهم وفي القول وفي ما يخالف هذا اللفظ، بينما آثار الصحابة والتابعين ومن بعدهم المسألة فيها أسمح. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا سبق أنه مرفوع عنه عن ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن شربها فلم يسكر لم تقبل له صلاة سبعة، فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين، فإن مات مات كافرا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثة، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثة، فإن تاب تاب الله عليه فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. نسأل الله العفو والعافية. وهذه الخمر التي يستهين بها أهلها، والخمر شربها سكر أو لم يسكر فإن هذا موجب لحده في جلده على ما استقرت به الشريعة، في جلده 80 جلدة، فإن شرب في الثانية فيجلد، وفي الثالثة ويجلد، وفي الرابعة أمره إلى ولي الأمر في الحبس والقتل وإدامة الجلد. والحديث الذي يروى إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب في الرابع فاقتلوه، العلماء تكلموا عليه من جهته، من جهة إسناده وثبوته حيث فيه مقال، ومن جهة العمل عليه، حتى ذكر الترمذي وغيره أنه ليس عليه العمل عند عامة أهل العلم. وهذا ملحظ دقيق في الأحكام، أنه قد يثبت فيها حديث لكن لا يصح فيها العمل، لأنها تخالف الأصول الأخرى، وثبوت الحديث يقتضي إجلاله، لكن العمل بماذا؟ بالمحكم، لأن هذا اللفظ متشابه مع المحكمات. ومن أحسن من عني بهذا الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه، حيث كان ينقل فقه السلف وعملهم بالأحاديث، وتتبع هذه الطريقة واعتنى بها أيضا الحافظ حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر، وقد كان شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي توفى عام 481 يقدم جامع الترمذي الصحيح على الصحيحين، لا لأن شرط الترمذي أعلى من شرطهما، لا، ولكن لما في جامع الترمذي من الفقه، فقه السلف في الصحيحين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي البخاري الفقه في التراجم وبعض الموقوفات على بعض الصحابة والتابعين، لكن في الترمذي عناية بأحكام البخاري وعناية بفقه السلف. وهذا الكتاب اعتنى به العلماء، ومما يؤسف له أن شروحه في الزمان المتأخر قليلة، لأنه كتاب لا يستطيعه إلا الكبار. وقد مر بي وأنا أبحث عن الحافظ بن رجب أنه شرحه في 20 مجلدة، يعني 20 مجلد مخطوط، كم يصير لو تضع؟ يبلغ حول 100. يدلكم على جلالة هذا الشرح، والشرح هذا ذكر الحافظ بن حجر أنه احترق في فتنة دمشق في 809 ونحوها، يدلكم على جلالته ما بقي من شرح العلل له، فإنه آخر شرح جامع الترمذي الصحيح، وأنا وقفت على ورقات 16 ورقة من أثناء كتاب اللباس بخط ابن رجب لهذا الشرح، شرحه على جامع الترمذي الصحيح، وسبحان الله لم أفقد الأمل بعده، لعل الله عز وجل أن يعثر عليه، فإنه لا شك والله غنيمة لأهل العلم، سيما من عرف طريقة ابن رجب ومسلكه في الشروح كما يظهر من شرحه على البخاري الذي بلغ فيه إلى نهاية الجنائز ولم يدخل فيه إلى كتاب الزكاة. نعم. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن طلحة قال قال مسروق شارب الخمر كعابد اللات والعزى وشارب الخمر كعابد وثن، يعني إذا استحل ذلك، أما إذا لم يستحلها فهو مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، الله المستعان. أما إذا فهم ذلك الساذج من غير ما أن يعرف ما قبله وما بعده يقول السلف يكفرون في المعاصي، حاشاهم الله عن ذلك. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ليث عن طلحة عن مسروق قال شارب الخمر كعابد الوثن شارب الخمر كعابد اللات والعزى، الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد والأعمش قال حدثنا عبد الرحمن وسمعته مرة ذكر سلمة عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الخمر فقال لا يشربها مصبحا إلا أمسى مشركا ولا يشربها ممسيا إلا أصبح مشركا، يعني إن شربها في الصباح وداوم عليها يخشى عليها أن يشرك في المساء، وإن شربها في المساء فيخشى عليها أن يشرك في الصباح، إما لما يخامر عقله فيقول كفرا أو العياذ بالله في أنه يستبيحها، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن رجل عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك، والحديث أصله في صحيح مسلم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذه الزيادة عند أحمد وغيره، وفراق المشرك أي البراءة من الشرك وأهله، فراق بالبدن وفراق بالقلب. في البدن فلا يساكنهم ولا يعاشرهم ولا ترى نارهما، وفراق بالقلب في عداوة الشرك وأهله، عداوة الدين وإيمان. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. اللهم استعان. نعم. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وفراق المشرك أو كلمة بهذا معناها. نعم، في هذا كذا عندك؟ إيه نعم. أو كلمة هذا معناها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مدمن الخمر كعابد اللات والعزى. اللهم استعان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا بيان عن قيس بن أبي حازم قال: رأى بلال رضي الله عنه رجلا يصلي الصلاة قال: يا صاحب الصلاة، لو مت مت على غير ملة عيسى بن مريم عليه السلام. لأنه صلى صلاة أخل بها في أركانها وفي خشوعها، وهذا كله على جهة الوعيد الذي يبقى مجملا لا يفسر عندهم، تهيبا من هذا الفعل أي من الإخلال في الصلاة أو تهيبا من الذنب. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي يخبر أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر حراسه إذا خرج عليهم ألا يقوموا له وإن كانوا جلوسا وسعوا له، فخرج عليهم ذات يوم فأوسعوا له فقال: أيكم يعرف رسولنا إلى مصر؟ فقالوا: كلنا نعرفه. قال: فليقم إليه أحدثكم سنا. قال: فقام إليه رجل منهم فقال له الرسول: لا تعجلني حتى أجمع علي ثيابي. قال: لا تعجلني، لا تعجل علي حتى أشد ثيابي. نعم. أحسن الله إليك. لا تعجلني حتى أجمع علي ثيابي. قال: فأتاه فقال له عمر رحمه الله: إن اليوم يوم الجمعة، فلا تخرج حتى تصلي الجمعة، فإنا بعثناك في أمر عجلة من أمر المسلمين، فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإنك لا محالة تصليها. وإن الله عز وجل ذكر قوما فقال: أضاعوا الصلاة، ولم تكن إضاعتهم إياها تركها، ولكن أضاعوا المواقيت. نعم. فقال جل وعلا في آية سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. معنى أضاعوها ما هم إنهم تركوها بالكلية، أضاعوها في مواقيتها، يصليها في غير ميقاتها، وأضاعوها كما جاء في حديث بلال صلوها بغير إتمام ركونها، بغير إتمام أركانها، فهذا من إضاعتها وإن كانوا في الظاهر مؤدين لها. وهذا القول من عمر أنه حتى مع العجلة لا تعجل في أداء فرض ربك، فإنك مصلي لا محالة هنا ولا في سفرك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب قال: قلت للحسن: إنك تقول في أهل بابل: من قتل منهم فإلى النار، ومن رجع منهم رجع إلى غير توبة. قال: هو حديث بلغنا فنحن نقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قلت: فإن رجلا خرج في أهل بابل ثم رجع فندم، فقال: آتي الروم فأرابط فتنهاه عن ذلك. قال: لا. يعني إذا اشتهر في أهل بلد بدعة أو اشتهار جرم وكبيرة يخشى عليهم ألا يتوبوا، بمعنى أنه يقل فيهم التوبة لأنهم يتواردون ويتواصون على هذا، على هذه البدعة وهذا الذنب. والمشهور عند العلماء أن صاحب البدعة لا تقبل له توبة لأنه لا يوفق لها، كذا نص الإمام أحمد وغيره، يعتقد ببدعته أنها حق وأنها الذي لا محيد عنه. ثم آخر الأثر يدل على مراده، لو رجع وندم عن بدعة أهل بابل وذهب يرابط على حدود المسلمين وثغورهم مع الروم، قال أرجو له ذلك أنه يكون كفارة له لأنه خالف هذا المجتمع وهذه البيئة التي فيها هذه البدع وهذه الكبائر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن أبي مجلز عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل العصبة فقتلة جاهلية. وهذا حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه جاء أصله في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها فقد مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية فمات فميتة جاهلية. وهذه كلها طرائق الخوارج الذين خرجوا على الجماعة جماعة المسلمين، وكأن الذي كان في أرض بابل من هذا الجنس من قالة الخوارج، فإن الخوارج لما أفنوا يوم النهروان فر منهم اثنان إلى الجزيرة واثنان إلى فارس واثنان إلى عمان وواحد إلى شمال أفريقية، فرخ هؤلاء السبعة مذهب الخوارج الذي باد أهله في النهروان وبقي المذهب ولا يزال يخرج هذا المذهب في كل قرن إلى أن يخرج آخرهم فيتبعون المسيح الدجال. عصمنا الله وإياكم وكفانا والمسلمين شرهم وشر أمثالهم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا ظبيان يحدث عن جرير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. والحديث في صحيح مسلم المسلسل بالأولية عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله يرحمنا وإياكم المسلمين برحمته. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن وائل بن ربيعة عن عبد الله رضي الله عنه قال تعدل شهادة الزور الشرك بالله. ثم قرأ تعدل شهادة الزور. نعم الشرك. أحسن الله إليك. مفعول تعدل. نعم أحسن الله إليك. قال تعدل شهادة الزور الشرك بالله. ثم قرأ قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، لأن الزور أعظمه الكفر ودونه الكذب في الشهادة. وفي قول الله جل وعلا في آخر سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور، من الزور إقرار الكفار على كفرهم والمشركين على شركه، ومن شهادة الزور إقرارهم على أعيادهم الجاهلية التي فيها الكفر في اعتقاد أن المسيح ابن مريم ابن لله، هذا عيدهم عيد الكريسمس، فإقرارهم عليه تضمن هذا الأمر. ولهذا فسرها غير واحد من السلف بشهادة الزور هو إقرار المشركين على أعيادهم والنصارى على عيدهم الباطل. نعم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال قال ابن مسعود رضي الله عنه قال عدلت شهادة عدلت يعني ساوت. نعم عدلت شهادة الزور بالشرك بالله أو عدلت شهادة الزور بالشرك بالله على البناء للمجهول. نعم عدلت. أحسن الله إليك. عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. ثم قرأ قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ووجه العدالة هنا بأن الله جمع بينهما بالواو المطلق الذي هو لمطلق الجمع، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا بالواو الدالة على مطلق الجمع اجتنبوا قول الزور، فكأنه عادل بينهما، لا أن هذا مثل هذا، فالأعظم والأشنع عبادة الأوثان، وأما شاذة الزور فأشدها كالشرك، وما دونها لا يبلغ الشرك وإنما كالكبائر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الربا بضع وستون بابا والشرك نحو من ذلك. وهذا مشهور مرفوعا وموقوفا على تنوع أبواب الربا، بضعة وسبعون بابا أو ستون بابا، لأن المقصود المعدود. أهون أبواب الربا في الإثم كأن يطأ الرجل أمه، وهذا معنى قولهم رحمهم الله وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا كل معاملة محرمة، قسيم البيع الذي هي معاملة مباح دخل فيها النجش، المزابنة، المحاقلة، دخل فيها ربا الديون، ربا القروض، كلها داخلة في هذا الربا الذي هو قسيم المباح والمحل وهو البيع. نعم. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن هلال بن حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك. الله المستعان. تعلق التمائم، علقها سواء معتقدا بها أو راجيا للبركة أو للتقليد، فهي دائرة بين الشركين الأصغر والأكبر. وعقد الرقى رقية الشركية، فهي ما بين الشرك الأكبر أو وسيلته للأصغر، أو تعلق فهو على شعبة من الشرك أي بحسب ما وقع فيه.